وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول النصوص النبوية التي ثبت فيها بعض صفات رب البرية سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وقوله عز وجل صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الشرح: هذه الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام مستدلا بها على إثبات صفة الفرح والضحك والعجب لله عز وجل هي من جنس النصوص الآخرة التي فيها إثبات صفات المولى عز وجل، والنصوص جاءت بإثبات الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله عز وجل. الصفات الفعلية اللازمة وكذلك الصفات الفعلية المتعدية، فباب النصوص جميعا باب واحد، إذا أقر بأخذ صفة من نص فإنه في ضمن ذلك الإقرار أنه تؤخذ الصفة من النصوص الأخرى. فلهذا أهل السنة والجماعة يجرون النصوص مجرا واحد ويثبتون الصفات التي في النصوص دون تفريق بين نص ونص. فإذا ثبتت الصفة في كتاب الله عز وجل أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يثبتون ذلك ونفوسهم مطمئنة دون حرج، لأنهم يثبتون النصوص على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان ربنا وتعالى وتقدس. وصفات الله تعالى سبق أن بينا أنها تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. وضحنا المعنى ولا لا؟ اللقاء الماضي ذكرناه. طيب، والصفات الذاتية تفسر بأحد تفسيرين. بعض أهل العلم فسر الصفات الذاتية بأنها الصفة التي لم تنفك عن الموصوف أزلا ولم تنفك عنه أبدا، وبعضهم قال الصفات الذاتية هي التي لا يزال الله متصفا بها لا تنفك عنه بدون ذكر الأزل والأبد. وبين هذين فرق، لأن بعض الأفعال التي فعلها الله عز وجل واتصف بها لم يتصف بها في الأزل، وإنما اتصف الله بها لما شاء أن يتصف بها، وذلك مثل الاستواء على العرش. خد بالك، فرق بين أفعال المولى عز وجل وبين صفات المولى عز وجل. خد بالك، يعني كما قال هنا: وذلك مثل الاستواء على العرش. فإن الاستواء على العرش صفة فعل من جهة أن الله لم يكن مستويا على العرش ثم استوى عليه، وهي صفة لازمة. وعلى حد التعريف الثاني للصفة الذاتية فإنها تدخل في الصفة الذاتية، لأن الله عز وجل استوى على العرش ولا يزال مستويا عليه. وأما التعريف الأول فلا تدخل فيه صفة الاستواء، لأن صفة الاستواء لم تكن ملازمة لله أزلا. ما السبب؟ أحسنت، عدم وجود العرش. واضح يا إخواننا؟ لأن ربنا عز وجل ذكر أنه استوى على العرش. طب قبل أن يكون عرش لم يكن هناك استواء، واضح يا إخواننا؟ وإنما هو لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها بمشيئته وقدرته عز وجل. فإذا قد تكون الصفة الفعلية من جهة وذاتية من جهة أخرى، ونقصد بالفعلية أنها التي تكون قائمة بمشيئة الله وبقدرته. وأهل السنة والجماعة لم يفرقوا بين النصوص بين هذه الأنواع. معنى كلمة لم يفرقوا بين النصوص أي لم يجعلوا هذا النص يثبت به وهذا النص لا يثبت به، هذا مرفوض عند أهل السنة والجماعة. والقاعدة عندهم: إذا صح النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتمل على الصفة تثبت الصفة، شأنه أي صفة جاءت في القرآن أو جاءت في الأحاديث المتواترة، لا فرق عند أهل السنة والجماعة بين الصفات باعتبار ورودها. الضابط عندهم أن يصح النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وإنما أجر الجميع مجرا واحد، فما ثبت في السنة عندهم مثل ما ثبت في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك، وما يخبر به عن ربه عز وجل صادق فيه مصدوق يجب تصديقه فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغ عن الله عز وجل. وذكر الصفات من أعظم مهمات الرسل، لأن بها يحصل العلم بالله، كما نقول دائما وأبدا لن يتمكن المكلف من الاستجابة للنصوص الشرعية والاستقامة على المنهج الصحيح إلا إذا عظم النص، ولن يتمكن من تعظيم النص إلا بتعظيم الرب، ولن يتمكن من تعظيم الرب إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، عدا ذلك لن يتمكن. ولهذا نقول إن طريقة أهل السنة في السنن وفيما جاء في القرآن من ذكر الصفات أن الجميع عندهم باب واحد، عندهم عند من؟ أهل السنة، في كيفية التعامل مع النص وفي الاعتقاد. وسواء ثبت ذلك في السنة في الصحيحين أو في غيرهما ما دام الحديث صحيحا. لذلك فيه يعني بدرة خبيثة بدأت تظهر في مدينة العاشر من رمضان، عبارة عن أنه يقول كل ما في الصحيحين هو صحيح وعدا ذلك لا يلتفت إليه. هذا خلط وخطأ عجيب على السنة، بل يوجد كثير وكثير وكثير من الأحاديث الصحيحة في غير الصحيحين، في السنن وفي المسانيد وفي المعاجم وفي المستخرجات وفي المستدركات، فيها الصحيح وفيها الضعيف، ولكن الله عز وجل يعني تفضل على الصحيحين بأن كل ما فيهما صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وسواء ثبت ذلك في السنة في الصحيحين أو في غيرهما ما دام الحديث صحيحا. أسأل: ما المعول عليه في الحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف؟ فضل محمود. لا، ما المعول عليه في ذلك؟ يعني نعتمد على من كلام من؟ أهل الاختصاص. الكلام هنا لأهل الاختصاص، ليس لأهل الفقه وللأهل اللغة، أهل الاختصاص المختصون بعلم الحديث واتبع الأسانيد والجرح والتعديل، هؤلاء الكلمة كلمتهم ولا منازع لهم في كلمته. كذلك إذا ثبت في قراءة مشهورة أو في قراءة أخرى ما دامت أنها متواترة فإنهم يثبتون الصفة بذلك. ده معتقد أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في هذا الموضع صفات فعلية، ومنها صفة الفرح وصفة الضحك وصفة العجب، وهذه الصفات فعلية لازمة، يعني أنها غير متعدية، لأن ضحك الله عز وجل صفة لازمة لم يفعلها في غيره. يبقى عندنا فرق بين الضحك واخد بالك والفرح، وبين الخلق والإحياء والإماتة، كلها صفات، ولكن الضحك والفرح صفة فعلية غير متعدية واخد بالك، يعني ضحك صح فعل ماضي، والله فاعل، أين المفعول؟ ملوش مفعول. طيب خلق فعل، الله فاعل، فين المفعول؟ الخلق. أحيا الله فاعل، الله فاعل، أين المفعول؟ الأحياء. أمات وغير ذلك. يبقى فرق بين الصفة الفعلية الغير متعدية والصفة المتعدية. يقول: لأن ضحك الله عز وجل صفة لازمة لم يفعلها في غيره، كذلك فرح الله لازم لم يفعله بغيره، كذلك عجب الرب لازم لم يفعله بغيره. انتبهوا يا أخوان. والمؤولة يقولون فعل بغيره هذه الأشياء، هذا من التحريف، والشارح هنا قال مؤولة من باب التنزل، وإلا أنهم محرفة يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي أضحك غيره وعجب غيره وأفرح غيره إلى آخره، فيجعلونها ليست من الصفات وإنما هي من الأفعال المنفصلة مثل الخلق وغيره فجعلوها مخلوقة، أو أن المراد بها التأويل كما سيأتي تفصيله. المقصود من ذلك أن هذه الأفعال هي من أشد ما ينكره المبتدع من أهل التدهم والاعتزال والأشعرية والماتريدية. وصفة الفرح والضحك وصفة العجب هذه ليس فيها غرابة، بل هي من جنس صفة اليد والعلو والعينين والأصابع لله، لأن الباب باب واحد. إيه معنى باب واحد؟ إن المعتقد كله واحد في الصفات، إثبات بلا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. يقول: لأن الباب باب واحد، ومن دخل في التشبيه تعاظم أن تكون هذه الصفات لله. وأما من أيقن بأن المقصود بالإثبات هنا إثبات معنى لا إثبات كيف، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فإن هذا الباب يكون عليه يسيرا بفضل الله ونعمته. احنا قلنا قبل ذلك إن اللفظ العربي الذي يدل على الصفة يشتمل على ثلاثة أمور: أصل المعنى، ها، كيفية الوصف. لا كلام ده الحفظ يا مشايخ، يا أخوانا الله يبارك فيكم، أرجو المذاكرة، أرجو المذاكرة. يعني مثلا، وأرجو أن تتسع الصدور، لأن أريد الذي يحركك هو وجه الله فقط. يعني لو أننا دلوقتي مؤسسة رسمية ومعنا ختم كبير وهنعطيك ورقة وشهادة بعد الدراسة وقلنا هنختبرك، ما العمل؟ الجواب واضح: لا، لا نريد هذه، أريد أن أتربى أنا وأنت على العمل لوجه الله، ما نريد إلا أن نتعلم لنعمل وننشر العلم وندافع عن السنة، هذا الذي نريده. يبقى كون أنه ليس من ورائنا منفعة دنيوية كإجازة أو شهادة ومختومة وغير ذلك، لا، هذا يؤخذ عليك، ما أخذ عليك. لذلك وافهم هذه المعلومة نفعك الله بها: العلم عبادة، صحيح؟ بل من أجل العبادات، مظبوط؟ وشروط العبادة كما تعلمون الإخلاص والمتابعة، مظبوط؟ من علامات عدم الإخلاص في طالب العلم علامتان، بحيث كل واحد يعرف نفسه. يعني احنا نقول ايه؟ طلب العلم عبادة، مظبوط يا باشمهندس خالد؟ ومن أجل العبادات. طيب شروط العبادة، الشروط الكلية للعبادة اللي هي ايه؟ صبري، الإخلاص والمتابعة. وخبر الإخلاص والمتابعة، المتابعة بنتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ندي دروس في المساجد، ما نديش في البيوت، نتكلم بأعلى صوتنا في كل شيء، من إماطة الأذى والطريق على الطريق، حتى التوحيد، حتى الحاكمية، ما عندنا حاجة مستخبية. ونصيحة مني لك: كن بارزا ظاهرا أمام الجميع، خبش حاجة. طيب يبقى العبادة، العلم عبادة، إخلاص ومتابعة. طيب الإخلاص أي لله، علامات عدم الإخلاص اثنين في طالب العلم، عشان كل واحد يعرف نفسه. العلامة الأولى ألا يعمل بعلمه، يبقى رياء، لأن الغرض من العلم العمل، مظبوط؟ فإن تعلم ولم يعمل فهو مرائن. العلامة الثانية أشد من الأولى، وهي أن لا يعتني بضبط العلم ولا بحفظه ومدارسته إلا لغرض دنيوي. يعني هديك إجازة، وإجازة كبيرة، ورقة كبيرة قوي هتشيلها في عربية نص نقل، واخد بالك أنت إزاي؟ ومع الإجازة هديك كارنيه وصورتك كده حلوة فيه والكلام، خلاص نعتني بضبط العلم، تؤخذ عليك، تؤخذ عليك. العلامة الأولى ها، ألا يعمل به بعلم. العلامة الثانية ألا يعتني بضبط العلم ولا بدراسته وحفظه إلا لغرض دنيوي. ياريت تنتبه لهذا. احنا بفضل الله عز وجل، لا أريد أن أتكلم على عظم المناهج التي ندرسها، نسأل الله الإخلاص وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أأمل أن يؤخذ الأمر بمأخذ الجد. نعم، ألا يهتم بضبط العلم ولا بدراسته وحفظه إلا لغرض دنيوي. أنا راي عند الشيخ عشان يعطيني إجازة، أجزتك في كذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ ماذا اللي حصل من بعض المبتدعة في مدينة بنها؟ جلس يدرس الناس العقيدة الطحوية في 6 ساعات، وبعد أن درسهم إياها أعطى كل واحد إجازة، بدأ الواد يتبدح، وهو لا يعرف شيئا في شيء، ولو سألته عن اسم الإمام الطحاوي كاملا ومن أي العلماء ومن أي عصر ما عرف، وهو معاه إجازة في شرح العقيدة الطحاوية. واخد بالك؟ لا، الكلام ده أخوانا عندنا مبدأ مرفوض. إحنا نتعلم لأجل الله عز وجل، ولنعمل بالعلم وننشر السنة. واعلم أخي بارك الله فيك، وهذا بالاستقراء والأدلة قبله، إذا أخلصت لله وأتقنت العلم والله سينشر علمك وإن كنت أعزك الله لا شيء في المجتمع. هتقول لي بقى ده عاوز كرنيه ومش كرنيه، دعك من كل هذا، وإن كانت هذه أسباب ينظر إليها، ولكن مش هو ذا الأصل، ليس هذا هو الأصل. لذلك لما يقول عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: تعلمنا العلم لنعمل به، فلما عملنا به احتاج الناس إلينا. هو ذا الأساس، هو ده الأساس. فما ينفعش أبدا أقول لك لفظ الوصف دل على ثلاث أمور تقف يعني تضغر فاهك وتبحلق بعينيك، ما ينفعش. لفظ الصفة يدل على أصل المعنى، وهو القدر المشترك بين من كل ثبت له هذا الوصف، أصل المعنى. بعد ذلك تمام المعنى، وهذا لله، كيفية الوصف وهذا لله. هو ده اللي احنا نتعرف كويس في كل الصفات. يبقى الضحك والعجب والفرح هذا وصف يطلق على الله ويطلق على الآدمي، إيه القدر المشترك؟ أصل المعنى. أما تمام المعنى وكيفية المعنى فهذا في حق الله لا ندري عنه شيء. أما عندي أنا وأنت، أنا أعرف تمام المعنى بيضحك فعلا من قلبه ويهقهق وكذا وكذا إلى غير ذلك. فلابد أن نفرق بين أصل المعنى، تمام المعنى، كيفية الوصف. طيب، يقول في الحديث الأول: قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، بل فيه إثبات أن فرح الله يفاضل بفرح غيره، لأن الله قال: لله أشد فرحا، أفعل تفضيل، ففيه إثبات صفة الفرح، وفيه إثبات أن فرح الله عز وجل هو أشد من فرح غيره. وهذا يدل على الاشتراك في أصل معنى الفرح بين المتفاضلين. أهو أصل المعنى، زي بالضبط إيه قلنا؟ السمع. أصل المعنى إدراك المسموعات، هذا موجود عندي وعند الله عز وجل، أصل المعنى. طيب تمام المعنى؟ لا، ده أنا ممكن بسمع سمع إيه شوشرة، اديت له قلت له خلي تشوف الهاتف كده، لا ده واحد بيتكلم يا شيخ، يبقى هنا تمام المعنى اختلف. طب كيفيه المعنى؟ عند الصوان والمطرقه والسندال والطبله والاذن الداخليه والخارجيه، ده اسمه ايه؟ كيفيه الايه؟ المعنى. عند الله لا ندري. واضح يا اخوانا كده؟ البصر ادراك المرئيات، انا شفته من بعيد ملغوش، الاخ شافه واضح، شفته ازاي؟ عند القرنيه والحدقه والشبكيه والكلام ده كله. اما في حق المولى لا ندري. مع واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى انا عندي هنا اصل المعنى ايتاني، ها تمام المعنى ايتاني، كيفيه الوصف. الكلام ده ينحفظ اخوانا معشر حمله الشريعه المسؤوليه على كاهلكم عظيمه، بالذات في مصر والايام اللي جايه. افطن لهذه المعاني واحفظها جيدا، أرجو حينما تسمع مبتدع يكون الرد منك في منتهى القوة والسداد، حتى ينقبع كل مبتدع في جحره كالفأر وينخنس كالشيطان، وتظهر راية أهل السنة بفضل الله. يقول: لأن المتفاضلين لابد أن يكون بينهما قدر مشترك حتى يستقيم التفاضل. إيه القدر المشترك هنا؟ في أصل المعنى ولا في تمام المعنى ولا في كيفية الوصف؟ اوعى تنساه، ماشي حق سامي. طيب، قوله لله أشد فرحا، هذا واضح أن هذه الصفة ملازمة لله، لأن فرحه صفة فعلية لم يفعلها بغيره. وأهل السنة يثبتون الفرح ويقولون: إن الفرح والضحك والعجب معلوم المعنى، لا يمكن حده بحد واضح بين، لأن هذه المعاني راجعة إلى قلب الإنسان. ولما كانت راجعة إلى قلب الإنسان، فإن الإنسان إذا فسرها فسوف يفسرها بمعهوده، أي سيفسرها بما أدرك في الخارج. إحنا قلنا أي واحد فينا لا يعرف شيئا إلا إذا أدركه بحواسه، لذلك مثلا ايه تجد ان الابكم اللي هو الذي لا يسمع الاصم الذي لا يسمع صعب ان هو يتكلم. يتكلم ازاي؟ ما سمع شيئا، ما سمعش. والاعمى الذي لا يرى من المستحيل ان يصف، هيصف ايه؟ هو ما راى. لذلك من الطرائف لما واحد اخذ خمسا من العميان وقال لهم تعالوا حتى اريكم الفيل، واخد بالك؟ وقف الفيل وقال له هات ايدك، عاوز اشوف الفيل، قال له هات ايدك. ما هو دي الوسيله اللي عنده. وضع ايده بقدر الله جت على حافر الفيل. الثاني هات يدك ضعها على ظهر الفيل، الاخر على منخور الفيل، وهكذا. وبعد ذلك سأل كل واحد صف الفيل، وصف بناء على ايه؟ على القطعه الذي وقعت يده عليه، واخد بالك؟ يبقى اذا انا لما اجي افسر الضحك بفسره بالمعهود الذي رايته بحواسي، افسر مثلا العجب بالمعهود. اما ان لم يكن معهود لدي كيف افسره؟ لا استطيع. اذا كيف تفسر صفه الضحك لله وهي غير معهوده اليك؟ يبقى بناء على ذلك من تكلم في صفات الله بالتكييف فقد ناقض صريح المعقول قبل ان يناقض صحيح المنقول. يقول اي سيفسرها بما ادرك في الخارج. والمعاني هذه معاني كليه توجد كليه في الذهن وفي التصور، اما في الخارج فتختلف بالتخصيص والاضافه. ففرح فلان غير فرح فلان، وضحك فلان غير ضحك فلان. اما مجموع اسم الضحك واسم الفرح فإن هذا يوجد في معنى كلي في الذهن، وأما في الخارج فلا يوجد إلا مضافا. صح الكلام؟ الكلام ها في الذهن بس. طب في الواقع كلام مين اللي بيتكلم؟ واخد بالك؟ فلان صراخ في الذهن بس هكذا. أما عند التطبيق لابد أن يضاف لأحد. ما سمعنا أن صراخا بدون صارخ، أو كلاما بدون متكلم، أو مشي بدون ماشي، صح؟ أو حركة بدون متحرك، كل هذا فين؟ في الأذهان فقط. وإذا كان كذلك كانت المعاني الذهنية، انتبهوا يا أخوان، العام يصعب التعبير عنها بعبارة جامعة تحدها وتخرج ما عداه. تاني المعلومة دي، معلومة متينة جدا. وإذا كان كذلك كانت المعاني الذهنية، المعاني الذهنية اللي هي لا تكون متصورة بمفردها إلا في الأذهان. يعني مثلا أنا بتكلم عن الإيه؟ المشي أو الحركة أو النزول أو الصعود، وخبال الصعود والمشي والحركة له معنى في الأذهان. صعود يعني ايه؟ من اسفل لاعلى، نزول من عال لاسفل، واخد بالك؟ طيب هذا الشيء اللي هو في الاذهان فقط وان وجد في الخارج لابد ان يكون مضافا لكي اضع له تعريفا منضبطا يخرج عنه كل ما عداه من المستحيل. هفسر الفرح، افسره ازاي؟ لأن الفرح نفسه بيختلف باختلاف من أضيف إليه الفرح، مظبوط؟ هفسر الحركة إزاي؟ ده تختلف طبقا للمتحرك، المتحرك سيارة ولا بني آدم، طيب مكسح ولا سليم، برجل واحدة ولا برجلين، طفل ولا صغير، إلى غير ذلك. فلما كانت هذه المعاني الكلية في الأذهان فمن الصعب أن نضع لها تعريفا جامعا يحدها وتخرج ما عداه. ولهذا انتبه، لا تجد من أهل السنة من يفسر هذه الألفاظ تفسيرا يخرج ما عداها عنه، ولا يقولون فرح الله معناه كذا وكذا، وإنما يقولون الفرح بمعناه العام معلوم، وقد يفسرونه ببعضه من باب التقريب. فالفرح معنى كلي يعلمه الناس، كل في لغته يدرك معنى الفرح، لأن الفرح شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه، والضحك شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه، والعجب شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه. وسيأتي الكلام عن انفراج الشفتين وظهور الأسنان وأن هذا أثر الضحك وليس هو الضحك نفسه، واخد بالك معايا أخوانا؟ كده زي العلماء لما جوهم يفسروا الغضب، قالوا غليان الدم في العروق. الكلام ده غير منضبط. ده أثر الغضب. واخد بالك؟ الدم غلي في العروق وحمرت الوجه وانتفخت الأوداج وهيموته. ليه؟ ده سبب الغضب، مش ده الغضب نفسه أو أثر الغضب. لما غضب حصل منه هذا. كذلك الإنسان بيقهقخ وتنفرش شفتاه وتظهر أسنانه بيضحك، لا ده أثر الضحك. كذلك الفرح، وشه ما شاء الله منور وأساريره منفرجة ووشه بيضحك، ده أثر الفرح. وهكذا. ليه يا أخواننا؟ لأن يتأثر معانا كلية في الأذهان. يبقى تخيل بقى هذا فيما بيننا، فكيف نشترئ ونتكلم في حق الله بالتكييف؟ لا شك هذا من انتكاسة العقول. المقصود من ذلك أن تفسير هذه الألفاظ وأمثالها مما سيأتي أنها لا يمكن أن تحد بحد جامع، لأنها لا توجد كلية إلا في الأذهان. اتفهمت إيه معنى كلية؟ اتفهمت؟ يعني مجردة عن الإضافة في الأذهان بس. واضحة ولا عيدها تاني؟ تاني. العدل فين؟ لما أقول لك مثلا إيه العدل، بالعدل قامت السماوات والأرض. العدل العلة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ده العدل. طب عرف العدل. العدل، طب أردنا أن نسقطها في الواقع، عدل من؟ عدل عمر بن الخطاب ولا عدل منظمة حقوق الإنسان؟ وهبلك يبقى لابد أن إيه؟ أن يضاف. معايا يا أخوانا؟ والمقصود أن من ذلك تفسير هذه الألفاظ وأمثالها مما سيأتي أنها لا يمكن أن تحد بحد جامع، لأنها لا توجد كلية إلا في الأذهان. ولهذا نقول الفرح معلوم، وبالنسبة للإنسان يفسر الفرح بكذا وكذا، وبالنسبة لبعض خلق الله إذا كان يفرح نقول يوصف بكذا وفرحهم معناه كذا وكذا، يعني بما نراه. ولهذا نقول إن فرح الله معناه كذا، لأن من فسر بذلك فإنه لابد، انتبهوا، أن يقوم في ذهنه الواقع الذي شاهده. أهبلك؟ والله منزه عن مماثلة الخلق في صفاته، فتثبت الصفة بما يليق بجلاله في معناها الكامل وأشد الكمال اللائق به. يبقى العلماء لما فسروا الضحك أو آثار الضحك من أين أتوا بذلك؟ ها؟ من الواقع. ولما فسروا البكاء من الواقع، وفسروا العجب من الواقع، فكيف يا معشر اللي هم المبتدعة الحمقى، كيف تفسرون الضحك لله بأشياء وأصلا ليس لها وجود في الذهن؟ إزاي؟ لأن هنا أصل المعنى موجود، أما تمام المعنى وكيفية الوصف ملوش وجود أصلا. لما؟ لأنه لم نره وليس كمثله شيء. يبقى بناء على ذلك الشيخ الشارح عاوز يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أن هؤلاء القوم الذين فسروا الضحك بإرادة الثواب، واخد بالك، إلى غير ذلك، هؤلاء خالفوا صريح المعقول قبل أن يخالفوا صحيح المنقول. يبقى كونهم يقولون العقل ومش العقل، لا، ده هم خلفوا العقل قبل أن يخالفوا النقل. ولهذا نقول الفرح معلوم، وأهل السنة يفسرون ذلك على قاعدة الإمام مالك حين سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإمام به واد والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. ده كلام من إخوان الإمام مالك. واحد يقول لك إزاي الإمام مالك يبدعه من قبل ما يقوم عليه الحجة؟ ما هي الشنشة اللي نسمعها اليوم دول؟ أتكلم أي حجة هذا وهو معلوم من الدين بالضرورة. وقال أهل السنة مثل هذا في النزول، ويقولون مثل هذا في الفرح والضحك والعجب إلى آخره، فيقولون الفرح معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا في الضحك، والضحك معلوم والكيف غير معقول إلى آخره. وذلك لأن هذه الصفات المقصود منها إثبات المعنى، أما الكيفية فلا نعلم كيفية اتصاف الله عز وجل بصفته. إذن في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وهذا الإثبات على القاعدة أنه إثبات من غير تمثيل ومن غير تعطيل. والممثلة مجسمة والمعطلة نفاة، وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، فيثبتون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون. أما المخالفون في هذه الصفة، كل من خالف أهل السنة في صفة فهذا تكلم بكلام أهل البدعة إلا أن يكون الأصل عنده إثبات الصفات وزل في وصف لأنه إمام مجتهد، طالما الأصل عنده إثبات الصفات ولكن في صفة معينة أول، وهو إمام مجتهد يرد عليه خطأ ولا يبدع، كأمثال ابن خزيمة رحمة الله عليه وابن مندة والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. فالمعتزلة يجعلون الفرع على قاعدته مخلوقا منفصلا، يعني الكلام ده ما فيش عاقل يقوله، وبنضرب المثال يعني أكرر من مثال واحد حتى تستحضره عندما تسمع هذا الكلام. القاضي لما راح المحكمة ودخل الحاجب وقال المحكمة، وجلس القاضي قال للحاجب ارفع الجلسة، ليه يا ريس؟ قال له العدل نسيت على مش هيعجبه ولا. ما هم المعتزلة والجميع قالوا إن الصفات بائنة عن الموصوف، يعني غير الموصوف. قال لا، الكلام ده ما يقوله عاقل، ما فيش عاقل يقول هذا الكلام. فالقاضي قال له حاضر، الحاجب قال له حاضر يا ريس اشرب بس القهوة وروح لهذا البيت تلاقي العدل في درج الكوميديون وهاته وتعالى. كان ده حد في عقل يقوله؟ أهم الجهمية قالوا، والمعتزلة قالوا جعلوا الصفات شيئا بائنا عن الموصوف. يقول فالمعتزلة يجعلون الفرع على قاعدتهم مخلوقا منفصلا، يعني مما شأنه أن يفرح، والشيء إذا كان من شأنه أن يفرح يسمى فرعا. فهنا لله أشد فرحا لأن هذا حصل من العبد الذي ضاعت راحلته وفقدها، ثم لما وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا شيء من شأنه أن يفرح، لأن هذا العبد تاب توبة من وجد راحلته بعد أن ضاق عليه الأمر وقال هذه الكلمة، فهذا الفعل الذي هو أن يجد الراحلة بعد فقدها يكون منه أشد الفرح، والله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد من هذا. فهذا العبد بما حصل له من شأنه أن يفرحه، فكذلك التوبة من شأنها أن تفرح العبد، فصار الفرح يطلق عندهم على ما من شأنه أن يفرح، وهي هنا توبة العبد. طيب هنا مسألة بسيطة يعني من باب الفائدة، وهي قول هذا الرجل اللي هو وجد الراحلة بعد أن أيس منها وأيقن بالموت اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخطأ من شدة الفرح، هذه الكلمة كفر، كفر، ولكن لم يؤاخذ الرجل. لما؟ لأنه لم يرد. وعليه يقول ابن القيم اكتب والكلام إن لم يرد به قائله معنى، والكلام إن لم يرد به قائله معنى لم يلزمه ما لم يرده بكلام، والكلام إن لم يرد به قائله معنى لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. ودي قاعدة نافعة جدا خاصة في مسائل الطلاق. والكلام إن لم يرد به قائله معنى لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. طيب لا، هنا العذر بالخطأ، بالخطأ، لأن مثلا قال أخطأ من شدة الفرح، ولكن هنا برضو عندنا مسألة مهمة، وهي أن الأصل تجرى الألفاظ على ظاهرها إلا إذا كانت عندنا قرينة تجعل أن هذا القائل لم يرد المعنى. فهذه الحالة نقول إيه؟ لم يلزمه ما لم يرده بإيه؟ بكلامه. يبقى وبناء على ذلك ممكن الإنسان إيه؟ يقول لمرأته أنت طالق، فإذا أمضيناه قال لك لا ما أقصدش، لأن أقصد أنها طالق لأنها كانت أمة وأعتقتها فقلت لها أنت حر. لا، لابد أن يكون عندنا قرينة قوية تؤكد صرف المعنى عن معناها الظاهري. القرينة عندنا هنا إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الإيه؟ الفرح. طيب نعم، ها؟ أي نعم. أما الأشاعرة فيؤولون ويقولون الفرح ليس المراد منه الحقيقة، لأن الفرح إذا أثبت على حقيقته فإنه يقتضي التغير، ويفسرونه بأنه الرضا، والرضا عندهم يفسر بإرادة الإحسان، فرجع الأمر إلى الفرح يرجع عندهم إلى الإرادة، لأنهم يرجعون الصفات إلى الصفات العقلية السبع التي أثبتوها. ها، من يسمعنا إياها؟ اكتب عندك، ما اكتب. والصفات السبع هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. فرجع الأمر إلى أن الفرح يرجع عندهم إلى الإرادة، لأنهم يرجعون الصفات إلى الصفات العقلية السبع التي أثبتوها، فيجعلون هذا تأويلا كما ذكره الرازي في أساس التقديس وغيره، فيؤولون الفرح بأنه إرادة الإحسان. الفرح عندهم هو الرضا، والرضا هو إرادة الإحسان، فرجع الفرح إلى أنه إرادة. ولا شك أن هذا التفسير باطل، كما أن التحريف الأول للمعتزلة باطل، لأن في كل منهما نفي للصفة. فمن جعل الصفة مخلوقا منفصلا لا شك أنه مضاد لظاهر الدليل، لأن الله عز وجل أشد فرحا، وظاهر اللفظ أنه لا يدخل فيه المخلوق المنفصل، ويكون المعنى هو أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته إلى آخره، فهو أشد فرحا من هذا الذي وصف، وهذا يعني أنه ليس مخلوقا منفصلا، ولا يمكن أن يكون لا في حقيقة الكلام ولا في مجازه، بل هو وصف ملازم، لأنه ميزه أيضا بأفعل التفضيل، فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، وإذا كان كذلك لم يحتمل أن يكون مخلوقا منفصلا. وقول الأشاعرة أقرب من قول المعتزلة، لأنه يرجع إلى التأويل، فأول الفرح بالرضا، ويرد عليهم بأن الفرح شيء والرضا شيء آخر، وكل عبد يعلم من نفسه الفرق بين رضاه عن الشيء وبين فرحه به، فإن الرضا عن الشيء فيه الطمأنينة إليه، وأما الفرح به فيه الطمأنينة وزيادة البهجة والسرور واللذة بتحصيله أو بمشاهدته أو برؤيته أو بسماعه إلى آخره، هذا في حق المخلوق. فإذا كان في حق المخلوق نرى لزاما أن ثم فرقا بين الرضا والفرح، كان ذلك دليل على أن معنى الرضا غير معنى الفرح، فإن الرضا يقصر عن الفرح، وليس كل رضا فرح، والرضا محمود، والفرح قد يكون بغير حق، ولهذا ثم فرق بين الرضا والفرح، والرضا طمأنينة النفس إلى الشيء وارتياحها إليه، يعني هذا من باب التقريب، لأن هذه المعاني لا يمكن أن تحد بحد بين، لأنه ليس لها وجود في الخارج، وقد سبق أن بينا أن المعاني لا يمكن أن تحد بحد جامع، لأن الذي يحد بحد جامع مانع هو الذي له وجود في الخارج، فهذا الشيء الذي تراه أو تحسه بأحد الحواس الخمس هو الذي يمكن أن تحده، أما المعاني فليس ثم حد جامع مانع فيها مثل الهواء، فلا يمكن أن يحد بحد جامع مانع، لأنه إنما يحس به ولا يرى، كذلك ما يسمى في العصر الحاضر الجاذبية، فلا يمكن أن تحد وإنما تعرف بأثرها، وهكذا في أشياء كثيرة مما تعلمه، إذا لم يكن الشيء يرى بنفسه لا يمكن أن يحد حدا جامعا دقيقا، زي الكهرباء، ها؟ ما حدش عارف ليه؟ لأن نحس بآثارها، أما هي لم نرها، ولا حد شاف الكهرباء لونها إيه؟ يقول لك أبيض، يا ابني ده أثرها. نعم، لا شافوه، لا هم شافوه، لا سريان الروح، ماشي يا اخي الفضل. لذلك نقول هذه المعاني اذا فسرت فانما هو تفسير تقريب، ونحن نرى الفرح والرضا من الانسان، لذلك نقرب الرضا منه بالمعنى ونقرب الفرح منه بالمعنى، والفرح في تفسير الأشاعرة هو الرضا، وهذا غلط، لان ما من انسان الا ويعلم ان رضاه غير فرحه، أن رضاه غير فرحه، فقد يكون راضيا غير فرح، وقد يكون فرحا مسرورا بشيء وهو غير راض عنه من كل جهة، فإذا الرضا يختلف عن الفرح، فالرضا من حيث تقريب معناه هو طمأنينة وارتياح للشيء، أما الفرح ففيه زيادة عن ذلك بأنه البهجة وسرور تنال نفس المرء، ولذة تكترف قلبه من جراء ما شاهد أو ما حصل عليه إلى آخره. إذن فتفسير الفرح بالرضا مردود من أوجه، الأول أن هذا لغة باطل، الثاني أن اللغة ليس فيها ترادف، وكل لفظ في اللغة يختلف في معناه عن المعنى الآخر، والنصوص جاء فيها استعمال لفظ الفرح، وجاء فيها استعمال لفظ الرضا، قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأما لفظ الفرح فجاء في السنة في قوله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إلى آخره، فاستعمال لفظ الفرح غير استعمال لفظ الرضا، فدل على أن لهذا معنى ولذاك معنى. الثالث، نقول إنكم جعلتم الفرح بمعنى الرضا، والرضا رجع عندكم إلى معنى الإرادة، فما السبب في ذلك؟ الجواب، السبب أنكم قلتم إن إثبات الفرح فيه التشبيه والتمثيل والتجسيم، لأن الفرح شيء من التغير وهذا يتنزه عنه الله عز وجل. نقول يلزمكم فيما أثبتتم من جنس ما نفيتم، لأنكم تثبتون الإرادة والإرادة تكون للمخلوق، وتثبتون الوجود والوجود يكون للمخلوق، وتثبتون الكلام والكلام يكون للمخلوق إلى آخره. وهذه الأشياء إذا كانت ثبتت للمخلوق فإنه يلزمكم على قولكم في إثباتها لله التجسيم، لأنها ما قامت فيما رأيتم إلا بالأجسام، فالمريد هو الإنسان وهو جسم، والمتكلم هو الإنسان كذلك، فيلزمكم فيما أثبتتم من جنس ما نفيتم، وإلا حصل التناقض، والتناقض مبطل للحجة، وهذا واضح جلي. لهذا يلزم كل من نفى صفة من الصفات سواء كانت من الصفات الذاتية أو الفعلية اللازمة أو المتعدية، يلزمه أن ما نفى هو مثل ما أثبت، فما الفرق بينهما؟ ومن أين أخذت أن الله يريد الإحسان؟ فالصفة عندك الإرادة لكن يريد الإحسان، أخذتها من الدليل العقلي الذي التزمته أنت، فإذا تثبت هنا كما أثبت هنا، وهذا واضح. فينبغي لطالب العلم أن يتفهم هذه الحدة في مناقشة المؤولين، لأن من أعظم ما يرد به عليهم ادعاء التناقض، وذكرتها لكم. لا يوجد عاقل على وجه الأرض يقبل على نفسه أن يكون متناقضا، فإن قبل اعلم أنه مخبول العقل، لأن التناقض معناه طعن في العقل، فهم بهذا الوصف وبهذا الكلام متناقضون، لا يشك في ذلك أي عاقل. فيقال لهم أنتم تثبتون صفة وتنفون صفة، فما الفرق بين ما أثبتتم وما نفيتم؟ ولا يقيمون الفرق، فما من أحد أثبت وجود الله إلا وقال إن لذلك الموجود صفة. حتى جهم الذي نفى جميع الصفات سئل عن صفته فقال هو موجود مطلق، فأثبت صفة الوجود ونفى البقية لأجل أنها صفة للمحدثات، فيقال له وأيضا الوجود صفة للمحدثات، والموجود محتاج إلى موجد على رأيه. وإذا كان كذلك فقد حصل الاشتراك في صفة الوجود بين الإنسان وبين الله، فلماذا لم تنفها لقصد التجسيم والتمثيل؟ واضح؟ وكذلك المعتزلة، انتبهوا لهذه الحدة، فنفوا الصفات كلها وأثبتوا ثلاث، وهم الثلاثة المعتزلة، القدرة والإرادة والحياة. نعم أنا من لها لكم اللقاء اللي فات، من لها لكم كتبتها يا أحمد، من لها لكم معتزل. نرجعها إن شاء الله سويا بإذن الله. والأشاعرة نفوا الصفات كلها وأثبتوا سبعا لأجل هذه الحجة، لأنهم رأوا أنه يلزمهم الإثبات فأثبتوا، أما أهل السنة فلم يفرقوا بين شيء من كلام الله وأثبتوا الجميع كما جاء في الكتاب والسنة. الصفة التالية صفة الضحك، قال صلى الله عليه وآله وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. هذا فيه إثبات صفة الضحك. طبعا العلة في ذلك أن الرجل الذي قتل كان كافرا، والمقتول كان مسلما ثم من الله على القاتل فأسلم وتاب فدخل الجنة. أدي معنى التأويل الحديث. معي يا أخوانا؟ هذا فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل وقوله يضحك، هذا فعل ولكن الفعل مشتمل على مصدر وهو الضحك، ولهذا يثبت منه صفة الضحك لله لأن المقصود هنا سياق الإثبات. والضحك صفة فعلية لازمة كما سبق بيان ذلك، تقوم بالله بمشيئته وقدرته، وأهل السنة على قاعدتهم يثبتون الضحك لله كما يليق بجلاله وعظمته. والضحك في المخلوق يرى بانفراج الشفتين وبظهور الأسنان إلى آخره. الله عز وجل لا يثبت له أسنان ولا فم، وإنما ذلك يثبت في حق المخلوق. لهذا نقول إن الله يضحك كما يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كيفية ذلك. وما يرى في وجه الضاحك من انفراج الشفتين وظهور الأسنان أو تغير بشرة الوجه وتغير السحنة. عندك حاجة في الهامش؟ اكتب عندك السحنة لين البشرة، لين البشرة، وقيل الهيئة واللون، وقيل الهيئة واللون. وتغير السحنة بعض الشيء وانضمام بعض الجلد الوجه والخدين بعضه إلى بعض، هذا كله أثر من أثار الضحك وليس هو الضحك، لأن الذين ينفون صفة الضحك عن الله قالوا الضحك هو تغير سحنة الوجه وانفراج اللهوات إلى آخره، وهذا منزه عنه الله. نقول لا، الضحك أصله صفة قلبية ينشأ عنها أثر في الإنسان بهذا الذي نراه، فهو يحصل أولا ثم ينشأ عنه في الإنسان هذا الأثر. وتفسير الضحك بأثر هذا غلط، لأنه تجني على اللغة، وإنما يعلم الشيء بلازمه، ففي الإنسان يعلم الضحك بهذا الشيء. بدليل ذلك إيه؟ إن ممكن أثر الضحك على الإنسان يظهره الإنسان متعمد ولو لم يضحك، مظبوط؟ وكذلك الغضب. فإذا الضحك صفة من الصفات التي تثبت لله، وعلى طريقة أهل السنة أنها من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا تعطيل. أما المبتدعة فعلى قاعدة أهل الاعتزال ومن غير يجعلون الضحك مخلوقا منفصلا، والأشاعرة يجعلون الضحك مثل صفة الفرح رضا أو دليل الرضا ونحو ذلك، والرز وغيره من المؤولة لما أتى لهذه الصفة قال لا يمكن أن نصف الله بالضحك، لأن الله قال وأنه هو أضحك وأبكى. وإذا كان الله هو الذي أضحك وأبكى فيكون الإضحاك صفة أو فعل فعله بغيره، فلا يثبت صفة له لأنه فعل فعله بغيره، وإن كان وإذا كان فعله بغيره فيمتنع أن نصفه به. والجواب عن هذا أن الله عز وجل كذلك يرضى عباده مع أن يرضي عباده مع أنه موصوف بالرضا، وهو عز وجل يفعل بعباده ما يشاء، فهو يتصل بالصفة ويظهر أثر هذه الصفة في خلقه، فالله غني ويغني. والله يضحك وكذلك يضحك، ولهذا قال إنه جاء في هذا اللفظ ضبط آخر في حديث آخر إلى هذا أنه يضحك الله، فرمى من ذلك نفي الصفة الضحك أصلا وهذا بطل. وبهذا اللفظ الذي أورده شيخ الإسلام يضحك الله إلى رجلين ينفي أن يكون يضحك، لأنه ذكر الفاعل وذكر المفعول، وهذا يمنع ما أوله. أيضا مما ذكر أن الضحك هو تغير سحنة الوجه، وهذا عندهم يجري في كثير من الصفات مثل الغضب، قالوا الغضب غليان دم القلب، ولهم في ذلك أمثال، فهذه الصفات يفسرونها بآثارها، فغليان دم القلب هو أثر الغضب في المخلوق في الإنسان، فإذا غضب الإنسان يغلي دم قلبه لأن له دما وقلبا، لكن هذا أثر الغضب وليس هو تفسير الغضب نفسه. كذلك الانفراج وتغير سحنة الوجه إلى آخره من أثار الضحك، هذا شيء ينشأ عن الضحك، فكونه ينفي الشيء إلى أجل انتفاء الأثر هذا تحكم وباطل من جهة اللغة، وأيضا من جهة النصوص، وأيضا في هذا النفي تعطيل للنص. وإثبات صفة الضحك جاءت في عدة نصوص بألفاظ مختلفة، وهذا يدل على أن إثباتها متعين ولا يجوز تأويلها بأي صفة أخرى مما يرومون. والأشاعرة يجعلون الضحك بمعنى الرضا كما سبق، أو بمعنى القبول، يعني يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يعني أن الله قبل توبة هذا ودخوله في الإسلام ورضي عنهم فأدخلهم الجنة، فيفسرون الضحك بالرضا والقبول، ففيه من الرد عليهم ما سبق أن ذكرنا في الكلام على صفة الفرح. وفي الحديث الذي بعده قال: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. ثم قال: هذا حديث حسن حسن. ويعني بالحديث الحسن ما كان تقاصر روته عن ربط الصحيح بأن نقله عدد خف ضبطه أو كما عرف. وقد عرفه الخطبي وغيره بأنه ما اشتهر مخرجه وعدلت نقلته. فالمقصود بالحديث الحسن يعني الحديث الحسن في الاصطلاح. وشيخ الإسلام طرة يستعمل لفظ الحسن بمعنى حسن المعنى، وطرة يستخدمه ويريد به الحسن الاصطلاحي، ولكن أكثر ما يستعمله بمعنى الحسن الاصطلاحي. وأما الحسن من جهة المعنى فإنه استعمله عدة مرات في أحاديث، وحملت على أن المعنى حسن وليس حسن على طريقة أهل الحديث. قوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، في بعض النسخ وقرب خيره، وهذا ليس بجيد، بل الصحيح وقرب غيره. والغير يعني التغيير، وقرب تغيير الشيء من حال إلى حال. فيكون المعنى عجب ربنا من قنوط عباده إذ لم يأتهم المطر أو زادت عليهم الشدة والبأس فإنهم يقنطون، والله يعجب من قنوط عباده وقرب غيره يعني وقرب تغييره. واللفظ الآخر وقرب خيره هو في معنى تغييره يعني قرب إرسال الخير إليه. قوله عجب ربنا، عجب هذا فعل ماض وفيه إثبات صفة العجب لأنه مشتمل على المصدر، فنثبت صفة العجب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد جاءت هذه الصفة في عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قول إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد وفي إسناده مقال. وفي سورة الصفات قوله تعالى للنبي بل عجبت ويسخرون، وفي إثبات صفة العجب لله على قراءة حمزة والكسائي، فإن فيها ضم التاء من عجبت، والقراءة المشهورة بل عجبت ويسخرون، بل عجبت يعني عجب الله، وكذلك قوله وإن تعجب فعجب قولهم، يعني إن تعجب أنت من عدم إيمانهم أو من إنكارهم البعث إلى آخر ما قالوا، فعجب قولهم، فالمتعجب هو الله عز وجل. ففي هذه الآية أيضا إثبات صفة العجب لله، فإذا صفة العجب دل عليها القرآن والسنة في نصوص متعددة. والعجب يكون من أحد شيئين، إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول الشيء والجهل بحصوله ثم حصل على نحو ما فيتعجب منه لأنه لم يكن يتوقع أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذا، هذا المعنى الأول للعجب في اللغة أو في استعماله. والثاني أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق ويكون بالنسبة للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة وعدم نظره في حال نفسه فيتعجب منه لأجل حاله، فإذا المعنى الأول راجع إلى جهل المتعجب، والمعنى الثاني راجع إلى حال المتعجب منه. والمعنى الأول لما كان فيه الجهل وفيه عدم العلم صار منفيا عن الله، والمثبت لله هو المعنى الثاني اللي هو إيه أخوانا، راجع إلى حال المتعجب منه، وهذا من جهة التقريب وليس من جهة الحد، يعني أن مورد العجب أنه حصل من المخلوق ما يتعجب منه مما يدل على جهله بالعاقبة أو عدم علمه بحال نفسه أو بتقلباته إلى آخره. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام في الهامش، ما كانش موجود عندك اكتبه. وأما قوله وقال شيخ الإسلام في سياق رده على منكري صفة العجب لله، في سياق رده على منكري صفة العجب لله. وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه، وأما قوله التعجب استعظام المتعجب منه فيقال وأما قوله التعجب، قول المبتدع، التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم، وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب. وقد يكون لما خرج عن نظائره قد يكون لما خرج عن نظره، والله تعالى بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله تعالى بكل شيء عليم. وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم، وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله تعالى بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له. بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له، والله تعالى يعظم ما هو عظيم، إما لعظمة سببه أو لعظمته. سنقرأ سويا. والعجب يكون من أحد شيئين، نقرأ الشارح وأعدلك كلام شيخ الإسلام تاني. الأول، إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول الشيء والجهل بحصوله، ثم حصل على نحو ما فيتعجب منه لأنه لم يكن يتوقع أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذا، وهذا المعنى الأول للعجب في اللغة أو في استعماله. طيب المعنى الثاني، أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق ويكون بالنسبة للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة وعدم نظره في حال نفسه فيتعجب منه لأجل حاله. تاني، إذا حصل شيء لأحد من الخلق ويكون بالنسبة للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة وعدم نظره في حال نفسه فيتعجب منه لأجل حاله. فإذا المعنى الأول راجع إلى جهل المتعجب، والمعنى الثاني راجع إلى حال المتعجب منه، يعني حصل له شيء ما كانش متوقع وما علم بالمآل فنظرنا إلى حاله فأخذه العجب. يقول: والمعنى الأول لما كان فيه الجهل وفيه عدم العلم صار منفيا عن الله، والمثبت لله هو المعنى الثاني، وهذا من جهة التقريب وليس من جهة الحد، يعني أن مورد العجب أنه حصل من المخلوق ما يتعجب منه مما يدل على جهله بالعاقبة أو عدم علمه بحال نفسه أو بتقلباته إلى آخره. قال شيخ الإسلام في سياق رده على منكر صفة العجب: وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم، وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله تعالى بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له، والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمته. المقصود أن العجب يثبت لله على جهة الكمال، أما العجب الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك أو التفادي بالأمر والانصدام به أو الانذهال، هذا كله ينزه عنه الله، لأن الله عز وجل يعلم ما حصل وما سيحصل، وليس شيء عنده جديدا ولا غريبا، ولا هو سبق علمه جهل أو نسيان فيتعذب لأجل نسيه أو لعدم علمه، بل هو الكامل سبحانه وتعالى في صفاته، وإنما يكون التعجب لحال المتعجب منه، يعني فعل فعلا غريبا أو عجيبا بالنسبة إلى مضرائه. فيدل ذلك على أن المتعدد منه لا يعلم العاقبة ولا يعلم الحل على جهله وعدم نظره في حل حين عمل شيئا من الأعمال. فقوله عجب ربنا يثبت العجب على الوجه اللائق بالله عز وجل، وهو العجب بحق أو العجب الكامل لله الذي ليس فيه نقص ولا يؤدي إلى نقص بوجه من الوجوه، وهو إثبات مثل الصفات الأخرى، لكن بسطنا التفسير في ذلك لأجل ضرورة الرد على من أول هذه الكلمة. قوله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، هذا أيضا فيه دليل على إثبات صفة الضحك لله على ما سبق بيانه. إذا تقرر ذلك فالعجب لله ثابت، وهو دليل على كماله وعزته وقهره لخلقه، وأن خلقه ضعفاء فقراء إليه لا يعلمون ما يستقبلون ولا يعلمون أحوالهم، بل أحوالهم على التردد وعدم فهمهم لأحوالهم كما ينبغي. والله عز وجل هو العالم بما كان وما سيكون فيتعجب من حال عباده، فالعجب إثبات صفة كمال لله عز وجل. أما النفاة فقد نفوا هذه الصفة على ما سبق بيانه في نظائرها، وقالوا العجب يطلق ويرب به المخلوق المنفصل يعني ما يتعجب منه، ففي قوله عجب ربنا من قنوط عباده فسروا عجب هنا بأنه نظر إلى ما يتعجب منه الخلق، وإلا فالله لا يتعجب عندهم، فالشيء الذي وقع إذا طلع عليه الخلق أو عرفوه فإنهم يتعجبون منه، وهذا قول المعتزلة. أما الأشاعرة فيقولون إن معنى صفة العجب لله إظهار غرابة ما من شأنه أن يتعجب منه، فالمعتزلة عندهم العجب منفصل، والأشاعرة عندهم أنه إظهار لما يتعجب منه إما بالقول بتبكيته أو بالإشادة به أو بتعجيب الخلق منه، وإما بالفعل بأن يفعل به فعلا يتعجب منه. وهذا لا شك من جميع الجهات باطل، لأن فيه نفي لصفة من صفات الله عز وجل، والذي قادهم إلى ذلك أن العجب فيه نوع نقص، لأنهم قالوا إن العجب لا يكون إلا ممن لا يعرف الحقيقة ولا يعرف المستقبل ولا يعرف أن هذا سيحصل، لكن العجب كما سبق ينقسم إلى ما يكون من جهة عدم العلم وما يكون من جهة المتعجب منهم، وهم أولى وهم أول ذلك من جهة المتعجب منهم. وأهل السنة يثبتون العجب على الوجه الكمالي لله عز وجل، ويكون عدمه لأجل حال المتعجب منه، وليس مؤولا بأن عجب الله هو حال المتعجب منه، وفرق بين أن يكون هو العجب من أجل الحال أو أن يكون عجبهم سبحانه وتعالى هو الحال نفسه أو يؤول بما سبق من تأويلات المبتدعة. والمقصود من ذلك أن هذه الصفات ينفيها المبتدع وأهل السنة أثبتوها جميعا، وما ذكره المبتدع من التأويلات كله باطل، والحمد لله على ظهور المحدة وضعف ما أورده فيما أولوه به من تلك الصفات. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى، ولن نأتي بصفة القدم صغيرة مش كده. قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله، ورواية الرجل تفسر برواية القدم، والله عز وجل متصف بالساق ومتصف بالرجل ومتصف بالقدم، ولم يرد غير هذه الثلاث، القدم والرجل والساق لله تبارك وتعالى. فنثبت ذلك كما جاء في النصوص من غير تأويل ومن غير تمثيل ومن غير أن يطرأ على بالنا نفي أو تشبيه أو تمثيل هذه الصفات بصفات خلقه. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه، المؤولة قالوا إن القدم هنا بمعنى ما تقدم من الشيء، فيكون القدم هو ما تقدم من الله إلى جهنم، وهذا عندهم كقول الله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق هو ما يتقدم منه، سميت القدم قدما لأنها تتقدم في المشي، وهذا الذي قالوه مردود من وجهين. الوجه الأول مردود من جهة التأويل، وذلك لأن لفظ قدم صدق يختلف عن لفظ قدمه، فقوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم هنا أضاف القدم إلى الصدق، والصدق له أثر يتقدمه، لأن الصدق يهدي إلى البر، لهم قدم صدق أي يتقدمهم ذلك أمامه. أما في هذه الرواية قوله قدمه فأضاف القدم إليه، وهذه إضافة صفة ولم يضف القدم إلى معنى، وفسرته الرواية الثانية التي فيها رجله، وهذه تنفي الاحتمال الوارد في رواية قدمه. الوجه الثاني أن مما ينفي هذا الاحتمال أنه قال في أول الحديث حتى يضع رب العزة فيها قدمه، والموضوع هي القدم والواضع هو الله عز وجل، وهذا يمنع أن يكون المعنى التقدم. وأوليك قالوا صفة القدم منفية عن الله، وهذا الحديث باطل ولو كان متفقا عليه فهو موضوع أو ضعيف. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول عن النار لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فجعل ملء جهنم من الجنة والناس، وهذا الحديث فيه أنها لا تملأ حتى يضع الجبار فيها قدمه ورجله، وهذا مناف للآية. وهذا لا شك أنه من التماحل في رد النصوص، لأن ملء الشيء قيد في الآية بأنه من الجنة والناس، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فالجن والناس ستملأ بهم جهنم، ولكن هنا هل ملؤها بهذا أنه لا يكون بعده فيها ثم شيء؟ فالجنة ستملأ وسينشأ الله لها خلقا آخر يملأها، وكذلك النار لها ملؤها ولن يكفيها ما فيها، والشمس والقمر على عظمهما سيكونان في النار يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه يا أخوانا حديث ضعيف. عندكم في الهامش؟ ها؟ طيب اكتب عندك. روى أبو يعلى من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. ثوران عقيران في النار. ثوران؟ أي نعم، ثوران من الثور. أي نعم، ثوران. أي نعم، ثوران عقيران في النار. هذا الحديث سنده ضعيف، اكتب عندك. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. فإذا قوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، أو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا يراد به أن جهنم سيكون الغالب عليها ملؤها بهؤلاء، وليس في ذلك أنه لا يكون فيها متسع لشيء غير ذلك. ولهذا الموحدون يكونون في طبقة من طبقات جهنم، ثم دلت النصوص أنهم يخرجون منها إلى الجنة، فتظل هذه الطبقة من طبقات جهنم خالية ليس فيها أحد، لأنها طبقة عصاة الموحدين الذين خرجوا منها. فإذا النصوص يفسر بعضها بعضا، وكون الله عز وجل أقسم أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين لا يعني ذلك أنه لا يكون فيها متسع لغيرهم. ثم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، يعني ألا من مزيد، وذلك لأن الله عز وجل وعد بملئها حتى يضع رب العزة فيها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض، فيكون ذلك تحقيقا لقوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. نعم، القدم صفة والرجل صفة، لا كلهما يفسر بعضهم أي بمعنى واحد. نعم. ومن أهل العلم من قال إن جهنم اسم لبعض النار، فالنار اسم عام لها جميعا، وأما جهنم فاسم خاص لبعض طبقاتها، ولكن الصحيح أن جهنم والنار اسمان لمسمى واحد باعتبار اختلاف الصفات. إذن في هذا الحديث إثبات صفة القدم والرجل لله على نحو ما أستفنا من طريقة أهل السنة في الإثبات أنه من غير تمثيل ولا تكسير ولا تعطيل، سبحان ربنا وتعالى وتقدس. وصفة القدم هنا بلفظ الإفراد وهما قدمان لله عز وجل، لما ثبت عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين لله، فهو متصف بهذه الصفة وإثباتها كإثبات بقية الصفات مع تنزيه الباري عن مماثلة خلقه، فهو إثبات بلا تمثيل كما أنه تنزيه لله عن الممثلة بلا تعطيل على قاعدة أهل السنة والجماعة في نظائرها. وقوله لا تزال جهنم يبقى فيها وهي تقول هل من مزيد، يعني تطلب المزيد أو تسأل عن ذلك، وحتى يضع رب العزة فيها قدمه. وقوله هنا يضع يدل كما سبق أن بينا على أن المراد من قدمه القدم المعروفة لأنها هي التي توضع توصف بالوضع، أما تأويلها بأنها ما يتقدم من الأمر فقد سبق بيان فساد هذا القول وبطلانه. قوله حتى يضع رب العزة، العزة صفة من صفات الله تعالى، ورب الشيء هو صاحبه والمتصف به أو المالك له ونحو ذلك، والصفات تضاف إلى ربوبية الله باعتبار أنه صاحبها الذي يوصف بها لا باعتبار أنه المالك لها، لأن الصفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى كما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فقوله هنا حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيها تصحيح أن يقال رب العزة ورب الجلال ورب الرحمة ونحو ذلك من الصفات، على اعتبار أن معنى الربوبية هنا أنه الصاحب المتصف به، أما الملك فلا يراد هنا لأن الله مالك لخلقه، وأما صفاته فهي منه عز وجل وتبارك وتقدس. قال فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، يعني بعد أن يضع عليها الجبار عز وجل قدمه ينزوي بعضها إلى بعض، أي يلتقي طرفاها، فتظهر جهنم بعد ذلك بعد وضع الجبار عليها قدمه وتصير مملوءة بعد ذلك بأهلها، والجنة وعدها الله أن يملأها فيدخل أهل الجنة فيها ثم يبقى فيها فضل كما جاء ذلك في السنة، فينشئ الله للجنة خلقا آخر يدخلهم ويسكنهم الجنة بفضله وبرحمته، وأما النار فهي دار عدله ودار جزائه، فإذا بقي فيها فضل فإن الله يضع عليها قدمه فينزوي طرفاها وتصغر حتى تمتلئ بأهلها الذين دخلوها، وهذا معنى قوله عز وجل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فالنار لها ملؤها والجنة لها ملؤها، والله وأما إنشاء خلق آخر للنار فهذا ليس بصحيح، والنار دار عدل لله عز وجل ولا ينشئ الله لها خلقا فيملؤها بل ملؤها يكون من الجنة والناس. قوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي، ينادي أين الفاعل عز وجل بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، الحديث متفق عليه. الشرح قوله يقول تعالى يا آدم يا حرف نداء، والنداء لابد أن يكون بصوت، ويا حرف فدل على إثبات الحرف في كلام الله، والنداء صوت فلابد من إثبات الصوت لله تبارك وتعالى، ولهذا فسره بعد ذلك بقوله فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وهذا اللفظ وهو قوله فينادي روي أيضا في الصحيح في غير هذا الحديث، اكتب عندك في الهامش كما عند البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل، إذا أحب الله العبد نادى جبريل، شكل جبريل مفعول والفاعل هو الله، إن الله يحب فلانا فأحبه، قوله فينادي بصوت إن الله يأمرك، قد قيل إن المنادي غير الله عز وجل والذي ينادي هم الملائكة، لأنه قال إن الله يأمرك، وهذا ليس بجيد لأن الروايات يجب أن تأتلف وأن يفسر بعضها بعضا، اكتب عندك. ومن منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، ومن منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. يقول لأن الروايات يجب أن تأتلف وأن يفسر بعضها بعضا، فرواية فينادي بصوت هي رواية فينادي بصوت فينادى بصوت، هي رواية فينادي بصوت، فالمنادي هو الله. وإذا قيل فينادى لأجل الفرار من إثبات الصوت لله والحرف في كلامه تبارك وتعالى، فهذا ثابت في قوله يا آدم، إذ من أدلة إثبات الحرف والصوت لله تبارك وتعالى النداء، فالنداء والنجاء هذه من لوازمها أو مما لا تحصل إلا به أن تكون بحروف وأصوات. والله عز وجل في كتابه العظيم أثبت أنه ينادي ويناجي، قال عز وجل وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، وقال سبحانه وقربناه نجيا، فالنداء ثابت في القرآن وكذلك النجاء ثابت في القرآن. والنداء هو المخاطبة بصوت مرتفع يعني للبعيد، والنجاء هو المخاطبة للقريب، وهذا حسب الوضع اللغوي، فإثبات النداء لله يدل على أنه بحرف وصوت، لأن المعنى النفسي لا يقال فيه نداء. المقصود من ذلك أن هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن كلامه بحرف وصوت، وقد مرت معنا المسألة في تقريرها مفصلة عند قوله في القسم الأولي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى آخر ما ذكر رحمه الله من الاستدلال في مسألة الكلام. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. اكتب عندك في الهامش، قال في المصباح المنير ترجم فلان كلامهم، ترجم فلان كلامهم إذا بينه وأوضحه، وترجم كلام غيره. قال في المصباح المنير ترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحه، وترجم كلام غيره، وترجم كلام غيره إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم. واسم الفاعل ترجمان، واسم الفاعل ترجمان، وفيها لغات أجودها فتح التاء وضم الجيم، والثانية ضم التاء مع الجيم ترجمان، وفيها لغات أجودها فتح التاء وضم الجيم ترجمان، والثانية ضم التاء والجيم، والثالثة فتح التاء والجيم ترجمان. نرجع للكتاب. قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا فيه التنصيص الصريح على أن كل أحد سيكلمه الله، وهذا التنصيص الصريح استفدناه من مجيء من بعد ما النافية في قوله ما منكم من أحد، لأن من تأتي قبل النكرة في سياق النفي فتدل على نقل العموم من ظهوره إلى نصه، وهذا يعني أنه ليس أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وأن كلام الله ليس من جنس كلام البشر تبارك وتعالى. وكلام الله ومحاسبته للناس يوم القيامة، تكتب عندك المعلومة دي، العموم الظاهر يتخلف عنه بعض أفراده، وعموم المنصوص لا يتخلف عنه بعض أفراده. المنصوص لا يتخلف عنه بعض أفراده. أنواع من أنواع العموم، في عموم ظاهر ممكن يتخلف عنه بعض أفراده، كقوله تعالى وأوتيت من كل شيء، وقوله تعالى تبيانا لكل شيء. أما عموم منصوص لا يخرج عنه أفراده، حرمت عليكم أمهاتكم أو يا أيها الناس. وكلام الله ومحاسبته للناس يوم القيامة يكون في وقت قصير، كما قال سبحانه وتعالى وصفا نفسه العلية وذاته الجليلة وهو أسرع الحاسبين. قال أهل التفسير في معنى هذه الآية أي الذي يحاسب جميع الخلائق في ساعة، يعني في لحظة، فيقررهم بأعمالهم ويقيم عليهم الحد من أنفسهم تبارك ربنا وتعالى وتقدس وتعاظم. قال إلا سيكلمهم ربه، وهذا فيه الحصر لما سبق، يعني كل أحد سيكلم وليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان. ووجه الدلالة من قوله ترجمان أن الترجمان وظيفته نقل ما يسمع من لغة إلى لغة، ففيها إثبات أن كلام الله لمن سيكلمه مسموع ولا يحتاج فيما بينه وبينه إلى ترجمان، يعني إلى من يسمع وينقل العبارة، فالمكلم يسمع كلام الله والله متكلم ويتكلم مع كل أحد يوم القيامة فيقرره على أعماله، ففي هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله وأن كلام الله بصوت يسمع. ومن صفة كلام الله تبارك وتعالى أنه إذا تكلم فإنه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فلا يحتاج في إسماعهم لكلامه إلا أن يكون كلامه للبعيد غير كلامه للقريب، بل الكلام للبعيد والقريب واحد، فهذا من صفات كلام الله، ولا يكون أحد من خلق له هذه الصفة. فالله تعالى يتكلم بكلام يوم القيامة فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، الجميع على حد سواء. الكيفية ها؟ الله يبارك فيكم. لا، كيفية إزاي يكون كل واحد بيسمع على حد سواء لا ندري. وصفة الكلام لله تبارك وتعالى كما سبق أنها من الصفات التي تثبت بالسمع، وأن كلام الله قديم النوع حادث الأحد، اللي هي إيه؟ صفة ذاتية باعتبار فعلية باعتبار صفة ذاتية باعتبار أصل الكلام، أحادية باعتبار أفراد أو أنواع الكلام. فكلامه بالقرآن حديث، يعني حين بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن، لم يتكلم به منذ القدم كما يقول المبتدعة، بل سمعه جبريل منه فبلغ جبريل ما سمع من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ومحدث، يعني حديث العهد بربه ليس بقديم، كما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، انتبهوا، إلا استمعوا وهم يلعبون لهية قلوبهم، وكما قال في آية الشعراء وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدثا إلا كانوا عنهم معرضين، محدثا أي حديث عهد بربه عز وجل، فهو حديث كما قال ومن أصدق من الله حديثا، وهو محدث يعني حديث التكلم به، لأن لفظ محدث يعنى به حديث الزمن، يعني أن الله تكلم به فبلغه الناس. وهذا ظاهر في نصوص كثيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصف ابن أم عبد من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. فكلام الله قديم النوع حادث الأحاد، مفهوم قديم النوع يعني إيه؟ صفة ذاتية لله، حادث الأحد أي الأنواع، حادث الأحد يعني الأنواع، أنواع الكلام بالإنجيل وبالتوراة وبالزبور. يقول وهو قسمان، الأول كلام الله الكوني وهو المتعلق بما يحدثه الله في كونه مما يشاء، الثاني كلام الله الشرعي وهو المتعلق بخبره وأمره ونهيه في الكتب التي أنزلها على رسوله، وهذا الثاني هو المراد بقوله وكلمة الله هي العليا، وقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالمقصود بكلمة الله كلمة الله الشرعية، وأما كلماته الكونية فهي عليا، لأن الله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، والواجب على العباد أن يجاهدوا حتى تكون كلمة الله، يعني كلمات الله الشرعية التي أنزلها على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي العليا، ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. فإذا الكلام منقسم إلى هذا وهذا، وهذا سبق تقريرها والرد على المخالفين فيما تقدم من الكلام في قسم الأدلة من القرآن. وهنا يرد السؤال، هل يفهم من هذا الحديث ثبوت الرؤية لله أثناء الكلام، الجواب هذا الحديث ليس فيه إثبات الرؤية، قد يسمع الكلام بدون أن يرى المتكلم. ورؤية الله في عرصات يوم القيامة ليس ثابتا لكل أحد، وإنما الذي يراه أهل الإيمان فقط. لحظة واحدة، يبقى عندنا هنا لا يلزم من الكلام إيه؟ الرؤية. وعليه قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء إيه؟ حجاب. يبقى يثبت الكلام ولا يثبت الإيه؟ الرؤية. وممكن تثبت الرؤية بغير كلام. معايا يا أخوانا؟ يبقى كل هذا مرجعه إلى الأدلة الشرعية. هنا الشيخ أكرمه الله قال: ورؤية الله في عرصات القيامة ليس ثابتا لكل أحد، وإنما الذي يراه أهل الإيمان فقط، بل الصواب أنه يراه أهل الموقف لورود الأدلة في ذلك. أي نعم، ولكن رؤية غير رؤية المؤمنين لربه، أو غير الصورة التي يأتي بها ربنا عز وجل للمؤمنين. نعم، نعم، ولكن إدراك الأبصار غير الرؤية، أو بمعنى أصح الإدراك غير الرؤية، لأن الإدراك يلزم منه الإحاطة، والرؤية تقع ولا يلزم منها الإيه؟ الإحاطة. فهو سبحانه وتعالى يرى ولا يدرك. حضرتكم بس يا فضيلة الشيخ، يعني أهل الموقف جميعا يرون الله، ولكن في صورة غير التي يراها المؤمنون. معي يا أخواننا كده؟ ولكن في صورة غير التي يراها المؤمنون، وليس هذا محل الكلام فيه. طيب، وقولهم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. الشرح هذا الحديث أعل بأشياء والصواب كما ذكره شيخ الإسلام أنه حسن لمجموع طرقه، وهذا الحديث من الأدعية التي لها أثر في الرقية جدا، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيرهم. ورقية المريض المقصود منها ما يتلى على المريض من الأدعية مع النفس لشفائه، النفس اللي هو النفخ مصحوبا بريق المريض، بريق النافخ. والرقية كانت في الجاهلية، بل كل أمة من الأمم الأرض عندهم رقى، والرقى مؤثرة بإذن الله في دفع المكروه أو رفع المرض إذا حل، ولهذا كان الناس يتعاطونها، وكان في أهل الجاهلية من يرقون وكثر ذلك فيهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني بها الرقى التي كان يتعاطاها أهل الجاهلية التي تشتمل على الشرك. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرقى فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وفي لفظ ما لم يكن شركا أو ما لم تكن شركا. فالرقى جائزة أو مستحبة، وأفضلها ما كان بالأدعية النبوية، يعني ما كان بالكتاب والسنة ومأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد فيها جائز، ولكن لابد أن يتوفر فيها شروط صحة الرقية. وقد أجمع العلماء على أن الرقية الجائزة هي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته أو بكلامه، الثاني أن تكون باللسان العربي أو بما يفهم معناه ويعرف من الألسنة الأخرى، أن يعتقد الراقي والمرقي أنها لا تؤثر بنفسها وإنما هي بسبب وتأثيرها ونفعها بإذن الله عز وجل. هذا أجمع العلماء على جوازها، فإن كانت من غير ذلك ففيها اختلاف، مثل الرقية بغير كتاب الله يعني بغير القرآن، كالرقية بالتوراة أو بالإنجيل، أو أن يرقي يهودي أو نصري ونحو ذلك. ولا شك أن الرقى مؤثرة، فاليهود يرقي بعضهم بعضا وتنفعهم رقاهم، والنصارى يرقي بعضهم بعضا وتنفعهم رقاهم، وهم إنما يرقون إذا رقوا بالرقى المأذون بها عندهم، وهي ما كانت من كلام الله في التوراة أو الإنجيل. ومن المعلوم أن كلام الله في التوراة والإنجيل منه ما هو باق على ما أنزله الله ولم يحرف، فهذا إذا تلي على المريض فإنه قد ينفعه بإذن الله، لأنه من كلام الله المقصود من ذلك المجمع عليه. هذه الشروط الثلاث اكتب عندك. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصلاة المستقيم، وده اسم كتاب له. كرهت الرقى العجمية، كرهت الرقى العجمية كالعبرانية والسريانية أو غيرها، خوفا أن يكون فيها معان لا تجوز. اكتب. وقال أيضا، أي شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، عامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم، عامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن، فيها ما هو شرك بالجن، ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها، لأنها مظنة الشرك. وإن لم يعرف الراقي أنها شرك. من أول السطر. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله، وقال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب وعلى كراهية الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة، وعلى كراهية الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلا عن أن يدعو به، ولو عرف معناه. لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يعرف العربية. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من الإسلام. الألفاظ العجمية شعارا فليس من الإسلام. طيب اكتب عندك كده، انتهى كلام الشيخ سليمان. اكتب عندك: ويضاف إلى الشروط الثلاثة المتقدمة لكي تكون الرقية صحيحة ألا تكون من عراف أو كاهن، ألا تكون من عراف أو من كاهن. نرجع للكتاب. قوله، أي قول شيخ الإسلام: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، إما أن تكون مبتدئا أو تكون خبرا ربنا الله فيكون على جهة الإخبار، والشاهد منه أن فيه قوله الذي في السماء، ففيه إثبات صفة العلو لله، لأن قوله الذي في السماء يعني الذي في العلو، فالسماء هنا بمعنى العلو. والسماء تطلق ويراد بها العلو، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فقوله وفرعها في السماء يعني في العلو. كذلك قوله أأمنتم من في السماء يعني من في العلو، وقوله وينزل وينزل من السماء ماء يعني من العلو. وكذلك قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء يعني المطر، سماه سماء لأنه أتى من جهة العلو، فالسماء المقصود بها العلو. فقوله ربنا الله الذي في السماء يعني في العلو. وإن أريد بالسماء السماء المخلوقة المعروفة يعني واحدة السماوات، فيكون المراد بالسماء هنا السماء السابعة، وتكون في بمعنى على، يعني ربنا الله الذي على السماء السابعة، لأن الله عز وجل ليس في السماوات السبع، بل هو مستوى على عرشه بائن من خلقه، وكرسيه فوق سماواته وعرشه على سماواته مثل القبة كما في حديث الأطيط. قوله أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، يعني بإذن الله، فهذا سبب من الأسباب فيه الاستغاثة بالله والاستعانة به ورجاء رحمته، وفيه حسن الظن به. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا حسن العبد ظنه بالله وهو يرقي المريض أو يرقي نفسه بأن الله سيكشف ما به من عين أو سحر أو مرض أو نحو ذلك، فإن ذلك من أعظم الأسباب المؤثرة في رفع المرض والشفاء منه بإذن الله تبارك وتعالى. وقوله أي قول شيخ الإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. الشرح: هذه الأحاديث فيها إثبات صفة العلو لله عز وجل، وعلو الله ثابت له بنوعين: علو الذات وعلو الصفات، وثابت له بثلاثة أنواع: علو الذات والقهر والقدر. يبقى لا منافاة بين أنواع العلو، لأن من قال علو الذات فهو واحد في الاثنين، علو الصفات يدخل فيه القهر وعلو القدر. فعلو الله تبارك وتعالى على خلقه وعلو ذات كما دلت عليه هذه الأحاديث، وهو أيضا علو صفات، علو قدر وعلو قهر، فهو سبحانه وتعالى عال على خلقه بقهره، وكذلك هو عال على خلقه بقدره، فقدره أعظم وأجل. وقد قال تعالى في آية الأنعام: وما قدر الله حق قدره. وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، هذا الماء فوق السماوات السبع والعرش فوقه، والعرش لا يقدر أحد قدره إلا الله عز وجل، فالعرش عظيم جدا، بل هو أعظم المخلوقات. والكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، والسماوات السبع في الكرسي كدراهم سبع ألقيت في ترس، فالعرش أمره عظيم وهو أعظم مخلوقات الله، وقد وصفه عز وجل بأنه عظيم وبأنه كريم. قال هنا والعرش فوق الماء والله فوق العرش، هذا فيه إثبات الفوقية، ولفظ الفوقية بمعنى العلو، فكل دليل للفوقية دليل لعلو الله، ففوقية الله على عرشه هي علو الله على عرشه. وتفصيل الكلام على علو الله والعرش والردود على المخالفين ذلك مر معنا مفصلا في القسم الأول، وإنما المراد هنا تأكيد دلالة السنة على ما دل عليه القرآن من إثبات الصفات. قال وهو يعلم ما أنتم عليه، يعني أن علو الله عز وجل لا يضاد معيته لخلقه، المعية العامة التي معناها العلم بما هم عليه. قال وقوله للجارية أين الله قالت في السماء، هذا سؤال عن المكان، لأن أين يسأل بها عن المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية عن ذلك، فدل على أن الله جهة مكانه العلو، وكل موجود لا بد أن يكون له جهة. والذين منعوا وصف الله بالعلو قالوا لأن الجهات من عوارض المخلوقات، فالمخلوق لابد أن يكون في جهة معينة، ولأنه إذا أثبتت الجهة اقتضى ذلك التحيز، وأن الجهة تحوزه وتشمله وتحوطه، وهذا باطل، لأن الجهات التي يعلمها البشر بما عهدوا هي أمام وخلف ويمين وشمال وتحت وفوق. ركزوا أخواني في الكلام اللي جاي. وهذه بالنسبة للبشر يتصورونها، كذلك الجهات شمال وجنوب وشرق وغرب، فهذه كلها بالنسبة للبشر تقتضي الحصر، لأنهم يرون هذه الجهة منحسرة في غيره. أما الله عز وجل فله جهة العلوم، وهو سبحانه وتعالى في جهة العلو، والسؤال بأين فيه سؤال عن الجهة، والجهة هي المكان، فجهة الله هي العلو. ولهذا الداعي إذا سأل الله توجه إلى العلو ونظر إلى العلو ورفع يديه إلى العلو يطلب الفرج. والعلو نوعان: علو إضافي نسبي يعني بالنسبة للبشر، وعلو مطلق. والله عز وجل في العلو المطلق الذي هو العلو بالنسبة لجميع جهات الأرض، فسفل الأرض ما ينحدر إلى مركزها، وعلو الأرض ما يتباعد عن محيطها، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فيكون العلو لله تبارك وتعالى العلو المطلق، والعبد إذا دعا الله ورفع يديه إليه من أي جهة من الأرض، سواء كان في شمالها أم في جنوبها، على ظهره أم في الجهة الأخرى، فإنه يرفع يديه إلى العلو المطلق، لأن علو الله جهة، وعلو الله هو علو الذات. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لجارية بقوله أين الله، قالت في السماء، هذا دليل على إثبات جهة العلو لله تبارك وتعالى. وهذا مهم، لأن بإثبات جهة العلو تثبت صفات أخرى كثيرة. ونفات العلو يعترض على هذا باعتذارات مرت معنا في القسم الأول، لكن الذي يناسب الدليل هنا أنهم قالوا قوله أين الله، هذا اللفظ ليس بثابت في بعض نسخ مسلم. قالوا ولهذا أنكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وقال ليس في نسختنا من مسلم لفظ أين الله في هذا الحديث، وهذه شبهة أدلى بها بعض المعاصرين الذين ينفون صفة العلو لله تبارك وتعالى. والجواب عن ذلك أن مسلما لم يروي كتابه عنه إلا رجل واحد، وكتاب مسلم ليس كالبخاري، البخاري له أكثر من راوي، فيرويه عنه الفربري، ويرويه عنه حماد بن شاكر، ويرويه عنه فلان وفلان، وكل هؤلاء لهم رواه. فرواية الفربري يرويها عنه الكشميهني وأبو محمد الصرخسي والحموي وأبو إسحاق المستملي، ويرويه عن هؤلاء أبو ذر الهروي، وثم روايات أخرى كرواية أبي الوقت غيره. أما مسلم فإن كتابه الصحيح لم يرويه عنه إلا شخص واحد، هو ابن سفيان، وقد رواه عنه مسموعا في أكثر الكتاب، وفاته سمع أو لم يقرأ مسلم الراوي ثلاث مواضع، فلم يسمعها من مسلم أصلا، ثلاث مواضع كبيرة بعضها يأتي على 20 أو 30 صفحة، فليس له إلا رواية واحدة، لأن مسلم لم يتيسر له أن يقرأ كتابه قبل فوته، بل اخترمته المنية قبل أن يقرأه. ورواه عنه ابن سفيان وحده، وهذا يدل على أنه ليس ثم في مسلم اختلاف روايات، بل هي رواية واحدة. فما يقال في مسلم أن في بعض روايات مسلم رواه كذا وبعضهم رواه كذا، هذا من الجهل. وأما نسخة البيهقي الذي ذكرها وقال ليس في نسخة لفظ أين الله، فالنسخ معلوم أنه قد يحصل فيها غلط وقد يحصل فيها نقص. وإذا كانت الرواية ثابتة عن الذي روى عن مسلم هذه اللفظة فإنه يعتمد عليها وتكون هي الحجة. وأما أن يكون في بعض النسخ محذوف فيها هذه، فإن ذلك ليس بدليل على نفيها، لأن الرواية رواية واحدة وليست بروايات متعددة، حتى يقال إن مسلما رجع عن هذه أو اختلفت نسخ مسلم فهي نسخة واحدة، ويكون الخلل من جهة النساخ وليس من جهة الرواية، وهذا فرق كبير إذا كان الخلل من جهة الناس غير إذا كان الخلل من جهة الرواية. ففي صحيح البخاري مثلا في دعاء الأذان المعروف أن من سمع المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الرواية بهذا الطول يعني بزيادة والدرجة العالية الرفيعة وبزيادة إنك لا تخلف الميعاد، هذه في بعض نسخ البخاري في الوتر الشقيماني عن البخاري، ولهذا بعض أهل العلم ينسبها البخاري كما نسبها شيخ الإسلام وغيره، وهذه نسبة صحيحة. ولكن رواية الكشميهني هنا خالفت الرواية الأخرى، فنقول الثابت من رواية الصحيح عدم إرادة هذه، فتكون هذه ضعيفة لأجل شذوذ ما رواه عن الفربري عن البخاري، هذا بحث واضح من جهة الحديث ومن جهة نقل وسماع كتب السنة. أما مسلم فمع الأسف ليس له إلا رواية واحدة، حتى فات رواية ابن سفيان السماع في ثلاث مواضع. اكتب عندك الفائت الأول في أول كتاب الحج، في أول كتاب الحج في باب الحلق والتقصير، في باب الحلق والتقصير من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، فوت 8 ورقات. الفائت الثاني رحم الله المحلقين فوت إلى 8 ورقات. الفائت الثاني في أول الوصايا حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. 10 ورقات. الفائت الثالث في أحاديث الإمارة والخلافة ثماني 10 ورقة. اكتب عندك: وابن سفيان هو الإمام الحافظ المحدث إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه أبو إسحاق النيسابوري، توفي 800. توفي 800. توفي سنة كم؟ 800. فإذا قولهم إن هذه اللفظة ليست موجودة في بعض نسخ مسلم فيدل على أنها ليست بثابتة في مسلم، هذا ليس بحجة جيدة. أيضا من الجواب أنها موجودة في غير كتاب مسلم بالأسانيد الصحيحة وليس فيها غرابة، وهذا اللفظ فيه السؤال عن الجهة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو السائل، وجهة العلو ثابتة لله في غير هذا الدليل، كما في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير والله أعلم. اكتب عندك: ولفظ الجهة لم يرد مثبتا لله ولا منفيا عنه، ولكن عند التفصيل والبيان نثبت لله جهة العلو من غير تحيز، فهو بائن من خلقه، فهو بائن من خلقه، والله عز وجل أعلى وأعلم.